السنوات يمر يكون ثمن الشياء قد يصل إلى ثمن الحبة، هل معتبر القيمة؟ على كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان مو راح يجي يدفع فلوس أكثر من حقة، بيجيب الحقة. يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يبي يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟ الغنم مرتفعة قيامها، وش بيختار؟ يختار حقه، يشتري حقه ويدفعه، أو بنت مخاض بنت لبون الواجب عليه. نعم باقي 7 أشهر، أقول باقي 7 أشهر. 7 هذه معلوفة ولا سائمة؟ المهم أنه إذا كان أكثر من نصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من نصف سائمة ففيها الزكاة. نعم يا سلامة. هنا. أم على الزوج المعمول به الآن أن التي يشترى لها العلف ما فيها زكاة. صدقات ما يشترى لأن الدولة تدفع إعانة للأعلاف. أي. عليك لا لا ما يجب ما يجب. لأن الأحاديث صريحة إذا كان السائل. نعم. الجواميس يقولون أنها مثل البقر العادية لأنها بقر أليفة، أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد لا زكاة فيها. نعم. خيرات الزكاة هي التوقيفية. كيف؟ خيرات الزكاة نعم. هي التوقيفية. نعم. والدليل على تقسيمها. أي تقسيم؟ هذه حديث كل حديث في صحيح البخاري كل حديث في صحيح البخاري. نعم. إذا الحول ولا أكثره ولا أقله ما لا. كل الحول ما فيها زكاة. ها؟ كيف؟ هي المعلوفة هنا. ها؟ أعرف شوف الأكثر. يعتبر الأكثر. نعم. كيف؟ لا شاة أنثى. أنثى أنثى. نعم. ولهذا قال يجزئ الذكر، هذا الأخير قاعدة تعتبر. لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة. نعم. إلا إيش؟ نعم. ما له ما يتكرر. إيه نعم نعم. ولا يدور. نعم. قلنا أن قول المؤلف أقيس والقول الآخر أقرب إلى السنة. نعم. فأنه لا يتعارض قياس السنة مع السنة. لا لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة. هذا السبب. أي أرجع عندك الشيء. لكن لو هي صريحة في الدلالة ما معلوم إنه هو القياس. ظاهر السنة. نعم ظاهر السنه اي هو والله عندنا ان التقويم الارجح عندي انها تقويم القياس اي نعم ارجح انها تقويم نعم طيب دور غيرك عبد الله ولا ايش إيه نعم إيه نعم لا جبران واحد ما يتكرر الله ما خالد قول بعض الفقهاء هل الصوم شرط أو عدمه مانع نعم ما الذي يعني ترتب على خلاف عبارته بعضهم يقول خلاف لفظي بعضهم يقول خلاف لفظي وبعضهم يقول لا يختلف

250 كم فيها؟ خمس حقاب، لأن فيها 50 خمس مرات، صح؟ 50 و50 و50 و50. طيب 240 بنت لبون واربع حقاب، صح؟ خلينا نشوف جميعا. 240 طيب ما أصبر يا جماعة، خلينا نشوف. 240 كم فيها 40 من مرة؟ ست مرات، خمس للمئتين، صح ولا لا؟ وأربعين واحدة. إذن لنا أن نخرج ست بنات لبون، ها؟ أو أربع حقاق للمئتين وبنت لبون، صح؟ هذه القاعدة. أظن إن شاء الله مهي مشكلة، بس أصحى تغلط تجيب الحقاق البنات اللبون أو البنات اللبون الحقاق، ولا ما في إشكال. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، امشي على هذا. طيب في البقر أنتم ما قرأتموه، ليش؟ لأن زاد على 5 أسطر. يكون اللي بعد إن شاء الله. متى يجزء الذكر في الزكاة؟ نعم نعم نعم. ذكر. أحسنت. في ثلاث مواضع يجزئ الذكر وإلا فلا. وقلنا لكم إن بعض العلماء يقول أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه لا يجزئ الذكر فيما عينه الشرع. ففي 25 جملا على هذا الرأي بنت مخاض ولا يجوز ذكر له سنة، بل لا بد من أنثى لها سنة، وإن لم تكن في مالها يشتريها. وعلّنوا ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو الأنوثة، فيجب أن نتبع ما جاء في الشرع. وذكرنا لكم من القول الثاني اللي يقول إذا كان صاب كله ذكورا قال إنها لا يكلف ما ليس في ماله. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض إن لم تكن فابن لبون ذكر. لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلا عن الأنثى، بل جعل الذكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنه، لأن بنت المخاض كم لها وابن اللبون سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سنه. فإذا كان كذلك فلا بد أن يتبع النقص، وقلنا إن هذا هو الأحوال. طيب الغنم، وهو درسنا الجديد الليلة إن شاء الله. قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة. شاة فاعل يجب في 40 من الغنم شاة. فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد بل بقيت 39 شاة فليس فيها شيء لأنها نقصت عن النصاب. إذن أقل نصاب الغنم 40 شاة، والواجب فيها شاة واحد. وفي 121 شاتان. الوقت كم؟ 80 شاة ما فيها شيء، في 40 شاة واحدة. وفي 120 شاة واحدة. سبحان الله، 80 شاة ما فيها شيء. وهذا من تيسير الشر، إذا يسر الله لنا فالحمد لله. وفي 201 ثلاث شياة، كم الوقت؟ 121 ما بين 121 إلى 201 ثمنه. إذن الوقص كالوقص في الأول، الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول ثمنه. طيب، وثم في كل 100 شاة، يعني إذا زادت على 201 في كل 100 شاة استقرت الفريضة. كم في 300؟ 3 شياه. في 399؟ 3 شياه، صح؟ لأن ما تمت 100 الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول. كم الوقص من 201 إلى 399؟ لا، 201 كم فيها؟ 3 شياه. في 300 3 شياه، في 399 3 شياه. إذن الوقص من 201 إلى 399 كم؟ 198. لا، إلا 198، صح، 198، لأنه ما بين 201 إلى 400 198. طيب، هذا يعني أكثر وقص يوجد في الغنم ما بين فرض 201 إلى 400. واضح يا جماعة ولا في إشكال؟ طيب، اللهم افتح لنا. كم في 201؟ 3 شياه. ثم في كل 100 شاة، إذا زادت عن 201 في كل 100 شاة، كم في 300؟ في 400؟ 4 شياه. هذا واضح ولا لا؟ في 399 3 شياه. ليش؟ لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإن نتبع الفرض الذي قبله، كما قلنا في 19 من الإبل كم فيها؟ 3 شياه. و15 20 4. المهم ما تنقصت عن الفرض الثاني فأنت تبع الفرض الأول. في 201 3 شياه، في 300 3 شياه، في 399 3 شياه. طيب، 500 و1000. ايوه، طيب، ما في اشكال. نعم، 3 شياه. نعم، في 300 ما يمزا واحد، يمزا 100 الان. هل في كل 100؟ يعني بعد ما تتعدى 201 في كل 100 شاة. طيب، 302 اي تصير 4 شياه. لا، ما عندك 300 فقط. في 200 ما هو في كل 100، في كل 100 من بعد 200 واحده. لا، في كل 300، في كل 100 مستقل. واضح يا جماعه؟ طيب، اذا ان شاء الله ما في اشكال زكاه بهم الثمن، واحسب انها ما في اشكال. اشكالها انك ما تغيب مقدار الفروض. اذا غيبت مقدار الفروض سهل عليك. أقصرهن ما هو؟ لا، البقر ما فيها إلا فرضين، 30 و40 بس، فهي أقصر. نعم، يقول: ثم في كل 100 شاة، والخلطة بضم الخاء يعني الاختلاط، تصير المالين كالواحد. الخلطة، ظاهر كلام المؤلف الخلطة تصير المالين كالواحد العموم، وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام. الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد، وليس الخلطة في غيرها. الخلطة

اي لابد ان نقول ان بلغ نصاب، لان ربما تكون الشاة بريال، البقره بريال، والبعير بريال، يمكن. نعم، من قال المستحيل؟ مستحيل عقلا ولا عاده؟ نعم، لا واقع. انا اذكر قد بيعت الشاة قرشين اثنين. اي نعم، زمان مضى، صح، زمان مضى، اصاب الناس دهر وبدوا الباديه تاتي بماشيتها وتبيعها بكل رخص. طيب، الرجل عنده 30 من الخيل، فيها زكاه؟ ليس فيها زكاه. ها، في بهيمه الانعام والخيل. لو قال قائل ما دليلك على انه ليس فيها زكاه؟ ان الله سبحانه وتعالى خص بهيمه الانعام. في اي آية؟ هذا في اي حديث؟ حديث ابو بكر الصديق لما قال هذه بريوك الصدقه التي ترضى النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بكل خمس من بيتهم في الشارع. نعم، وذكر الغنم والبقر في حديث آخر. طيب، أحسنت. والأصل براءة الذمة إلا بدليل. طيب، نعم، لا، هذه حتى في بعيره التي يعدها للركوب. الخلطة، أيها أعم، الخلطة أو الشركة؟ الخلطة عام. لماذا؟ نعم، تمام. طيب، يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى، نعم، ها، طيب، نعم، ما هي خلطة الأعيان؟ ترى ما أدري من يجيب الآن، ما أسمع إلا صوت. ارفع يدك اللي تجيب، ارفع يدك علشان أعرف من أنت. أي طيب، سبحان الله، ما أردت، لكن نعم، ها، يعني شركة العيان أن يشترك في الماشية على سبيل الشيوع، يعني هذا له نصفه وذا له نصفه وذا ربع وذا ثلاثة أرباع. أحسنت. صورة المسألة، أين؟ كما لو ورث رجلان 40 شاة فهما شركان، شركتا. الخلطة النوع الثاني إيش؟ صار. الأخ. خلطة أوصار. ها. إيه. النوع الثاني خلطة أوصار. ما هي خلطة أوصار؟ يكون مع المالين، أن يكون كل واحد متميز عن الآخر في ماله منفردا به، ولكن يشتركان. لا، إيه، لكن احنا ذكرنا الشركان في أمور خمسة. الأمور الخمسة أن يكون لهما فعل واحد، بالنسبة للغنم يبيعون، أن يكون المسرح واحد. إيش؟ المسرح والمرعى. أن يتفقا في المسرح. وأن يتفقا في الفحل. في الفحل. في المرعى، في المراح، والمحل. أحسنت. خمسة أشياء أنشدنا فيها بيتا أرجو أن يكون محفوظا. لا إله إلا الله، سبحان الله. ها، كيف خمس سنوات؟ الشرح الأول. طيب،

مالك والشافعي وابو حنيفه يقوم فيها الزكاة لأن المالك واحد. القول الثاني هو المذهب، هو المشهور من مذهب الحنابلة إنه ما فيها زكاة. دليل ما سمعت حديث أبي بكر لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم على إيش؟ أي إيه نعم قالوا لأنه إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال إنها جمع بين مفترق أو فرق بين مجتمع. لو سقط ما يرونه خلطة، والمسألة هذه فيها خلاف، بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك. نعم لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط. نعم. أي. ستة أشهر. أي نعم. بس لا لابد أن تتم الحول. ترى هذه ستة وخمسة حقيقة أن في 11 ما تمت الحول. فلا بد من تمام الحول. يعني سبعة وخمسة. أو ستة ونص وخمسة ونص. لكن لابد أن تتجاوز ستة أشهر. يعني ستة أشهر ما. إيه نعم. الحول أو أكثر الحول. ستة أشهر مع خمسة. هذا اللي أقول لك الآن لابد من أن يضاف إليها بأن يتم الحول. فإذا تم الحول الآن باقي شهر. إن تبع السائمة. فالزكاة واجب يكون سبعة وخمسة، وإن تبع الثانية تساوت فلا تكون فليس فيها زكاة. وعلى هذا يعني يشترط أن يكون أكثر من ستة أشهر ولو بيوم واحد. أي نعم نعم. لا ما تسأل لأنها وجبت. موتى لكل ثمر يثار ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولا جنس إلى آخر. لا جنس. لا جنس بدون واو. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر القطون ولو نبت في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. قال المؤلف: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض، التبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة